قلنا بالأمس بأنه الشيخ القمي رضوان الله عليه ذكر أن الاحتياط متى يجب. أولا قال بأن الاحتياط لا يجب بالإتيان بالظهر والجمعة. ليش؟ إنما يجب الاحتياط بالإتيان بكليهما فيما لو كان التكليف متعلق بالواقع على إجماله، وهذا باطل لأنه يلزم منه التكليف بمن؟ المجمل مع تأخير البيان عنه عن وقت الحاجة. هكذا قال. ثم قال على أنه بعد ذلك قال نعم لو تعلق التكليف بالواقع لكن من دون اشتراط العلم، نعم هنا يجب ماذا؟ الاحتياط تحصيلا لذلك الواقع الذي تعلق التكليف به. هذا حصيلة ما ذكرناه بالأنف عن القمة، وقلنا بالأنف أيضا أن هذا المطلب أخذه القمي. من أخذه؟ أخذه من الخنساري. اليوم نقرأ عبارة الخنساري، بس قبل ما أقرأ لك عبارة الخنساري أبين لك مضمون عبارته وأفهرس لك مضمون ما قاله الخنساري. بيّن ثلاث صور خنساري، ثلاث صور بيّن. الصورة الأولى قال إذا تعلق التكليف بصلاة الظهر قيل صلى الظهر. أنا ما أدري صار الظهر العصرية، قعدت من النوم، جلست من النوم، استيقظت ما صليت وما صليت، صليت اليوم ولا شكيت شخصا أني أتيت بالواقع أم لا. يولا جل على أنه صوم إلى الغروب، إلى الغروب. سبع شهر رمضان ودنيا حارة إن شاء الله، بس السنة دنيا باردة زين إن شاء الله. المقصود ما أدري، ما أدري صار الغروب يلا حتى آكل الساعة. يوم ما صار الغروب صار، يوم ما صار وأمر بالصوم إلى الغروب إلى غاية معينة، لكن ما أدري صار حتى آكل، ما صار حتى ما آكل. في هذا الصورة قال الخنساري على أنه شنو يجب الاحتياط. يعني شنو يجب الاحتياط؟ يعني في المثال الأول إذا ما تدري مصلي أو ما مصلي يكون شنو؟ قوم يلا بالعدل توضى، قوم قوم وصلي. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، واضح جزما دمتك مستغل صلاة الظهر، ما تدري جايبه ولا يكون الجيب. في المثال الثاني مال شنو؟ صم إلى الغروب. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، أنا ذمتي بشتغله يقينا بالصوم علما إلى الغروب، أفرغه يقينا شوتي. انتظر بدي شوي، بعد شوي يكون ماذا؟ انتظر حتى مهلة ربع ساعة نص ساعة إلى أن أتيقن، هذا يصير براءة يقينية. إذن في هذه الصورة الأولى ذكر الخنساري أنه لو تعلق الوجوب بأمر واقعي مثل صلاة الظهر أو بالصوم إلى الغروب وشككت أنه قد أتيت بصلاة الظهر أو تحقق الغروب تلك الغاية أم لا، قال يجب ماذا؟ الإتيان بالصلاة، ويجب ماذا؟ الانتظار إلى أن تجزم بتحقق الغروب. هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى ما لنا شغل بيها، هاي الصورة الأولى ما لنا شغل بيها وما لها ربط ويا من؟ ويا القمي همات. كلام بالصورة الثانية والثالثة. الصورة الثانية إذا فرض على أنه تعلق الوجود بأمر واقعي مرجف بين شنو؟ أمرين أو أمور. مثل ما قال لي صلي، أنا أدري موجب علي الصلاة بس ما أدري موجب علي واقعا صلاة الظهر، لو موجب علي واقعا شنو؟ صلاة الجمعة. فمتعلق الوجوب مردد بين امرين او امور. يوم مثلا قال لي صوم في مثال الصوم، هو حدد لهم ما في الغاية، لكن ما ادري الغاية، صوم قايل لي الى سقوط القرص، يو الى ذهاب الحمرة المشرقية، والغروب دي من يتحقق بسقوط القرص خلافه او بذهاب الحمرة المشرقية؟ ذهاب الحمرة المشرقية في وقت يصير بعد سقوط القرص بدقائق، 10 دقائق، 12، 13، 15 دقيقة هالبرج. فالمقصود الصورة الثانية، كلفني بأمر واقعا مردد بين أمرين أو أمور، حسين هو هذا هنا ترى هاي الصورة، القمي هو حجب الصورة شان. أو أوجب ماذا؟ الصوم إلى غاية، والغاية مرددة بين سقوط القرص وبين ذهاب الحمرة المشرقية. هنا شلون أيها القمي؟ قالوا ما مشروط بالعلم؟ إنه ما مشروط بالعلم، يعني لما أوجب عليك ذاك الأمر الواقعي أوجبه من دون اشتراط العلم؟ يو لا، بشرط أن تعلم به. فإذا أوجبه عليك وإن لم تعلم به تفصيلا فيجب عليك الاحتياط. المثال الأول شو تسوي؟ تجيب صلاة الظهر وتجيب صلاة الجمعة، يعني مكلف بالواقع وإن لم أعلم به، فلأجل إحراز امتثاله لا بد من الإتيان بكلتا الصلاتين. وفي مثال الثاني لا بد من احتياط، شلون؟ انتظر مدة ربع ساعة إلى أن، أو 12 دقيقة قلنا، إلى أن يتحقق ماذا؟ ذهاب الحمرة المشرقية. الصورة الثالثة، وأما إذا فرض لم يتعلق التكليف بالواقع على إجماله وإن لم أعلمه، شلون؟ إجماله وإن لم أعلمه، شلون؟ شلون؟ بعض الأمة قال بأنه صلاة الظهر واجبة، وبعض الأمة قال صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة. فأقصى ما ثبت إذن ماذا؟ نتيجة ضم هذا الإجماع إلى ذات الإجماع، أقصى ما يثبت ماذا؟ أن من تركهما معاقب. من تركهما يعني شنو؟ من تركهما كلتا الصلاة، لكن لا يثبت بذلك وجود الإتيان بكلتا الصلاة. بعض الأمة قال فقط ظهر واجب، بعض الأمة قال فقط جمعة واجبة. فأقصى ما ثبت الإجماع لمن إذن بالتالي على أن السارك الاثنينات ما يجوز، أما فعل الاثنينات ما ثابت واجب، فيكفيك الإتيان بواحدة. هاي الصورة الثالثة. أقول كلام القبي قلنا من ماخذه؟ من الخنساري. إذا ما نقول ماخذه، خاف جسارة التعبير يصير أو إشكال، موافق. نقطة الموافقة وين؟ الثانية في الثالثة. النقطة الثانية وين ذكرها القمي؟ القمي وين ذكرها؟ القمي وين ذكر هاي النقطة الثانية؟ في أخير كلامه أمس، أخير أخير أخير كلامه، إيش قال؟ نعم لو فرض تعلق التكليف بالواقع وإن لم يعلم تفصيلا وجبا، مضمون عبارته الاتيان بكلتا الصلاتين، لكن أن هذا لين تجيب هذا الفارض؟ فهذا الكلام الذي ذكره بالأخير هو نفس النقطة الذي موجودة ماذا؟ الثانية في كلام الخنساري. والنقطة الثالثة في كلام الخنساري وين مذكورة؟ في كلام القمي. وين مذكورة؟ تقدر تقول يا ولا في بداية كلامي، وبداية كلامه إشارة علما إلى النقطة الثالثة ولا أطيل. لذلك قال قدس سره، وما ذكره قدس سره يعني القمي، قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقق. ذلك المحقق شنو؟ يعني السمساري. أقول هاي كلمات ذلك المحقق، وين الراجع حب الله؟ إذا راجع أنا كلام الخنساري وين أراجعها؟ في يا مسألة هو عدة كتاب اسمه شرح الدروس، وين أراجعها؟ في يا موضع يقول في مسألة الاستنجاء بالأحجار، في ذيك المسألة روح راجع إلى الخلص حيث قال هذا كلام الخنساري. بعد كلام له، يعني بعد ما ذكر كلام الخنساري بعد ذاك الكلام هذا قال. والحاصل بأن الصور الثلاثة الآن راح يبين. الصورة الأولى ها، إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين معلوم عندنا، مثل ما نجلس معلوم عندنا هذه صلاة الظهر، أو في ثبوت حكم إلى غاية معينة معلومة عندنا، مثل ما ثم إلى ماذا سقوط القرص، وما أدري الدنيا مغيمة، سقط القرص أم لم يسقط القرص، فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين. أتيقن أنه صليت، شلون أتيقن؟ لأن أقوم أصلي إذا قعدت من النوم، لما أشك أصلي ليت أقعد أصلي من النوم، أو أظن بوجود ذلك الشيء المعتبر. ما قال معتبر، ما هو عدل مطلق الظن، هو عدل ماذا الرجال حجة، أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم. ذلك الشيء المعلوم شنو هو؟ فلا، أو سقوط القرص في المثال الثاني، حتى يتحقق الانتفاع، حتى يصدق أنك منتفي. هاي الصورة الأولى قلنا ما مشغول بيها. الصورة الثانية هذه، إلى أن قال وكذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين وفي الواقع، لكن عندنا معلوم يولا، في الواقع معين لكن عندنا معلوم يولا، لا معلوم ماذا بلي. إذا وكذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور، مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء، مثلا ما مشروط بالعلم، بشيء من العلم، بشيء من حمش الناس آيب من قبل، والغير مشروط بالعلم بذلك الشيء. أو مثال ثاني راح ناخذ من صورة لهذا، لا مثال ثاني مو مثال، أنا مش تمثل كل صورة، أو دل الدليل علامة على ثبوت حكم وجوب الصوم إلى غاية، هاي الغاية معينة في الواقع لكن عندنا مرددة بين سقوط القرص وبين من بهذه الحمرة المشرقية، مرددة عندنا بين أشياء. وعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم، وعلمنا همات على أن وجوب الصوم إلى الغاية ما مشروط بأن أعلم ماذا بالغاية، لا مشروط بالغاية الواقعية، وإن لم تعلمها في هالصورة محفوظ السلام وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا. هذا في المثال الأول، هذا للمثال الأول ترى مردد في نظرنا شنو هي؟ صلاة الظهر وصلاة الجمعة، مو كلها يكون تجيبها. وفي المثال الثاني شنو نقول؟ وبقاء، يعني وجب الحكم ببقاء ذلك الحكم، يعني وجوب الصوم إلى حصول تلك الأشياء. حصول تلك الأشياء عن شنو؟ عن سقوط القرص، وعن ماذا أيضا؟ بل بهذه الحمرة. ولا يكفي الإتيان بواحد، للمثال الأول ترى هذا، ولا هذا للمثال الأول، ولا يكفي الإتيان بواحد منها في سقوط التكليف، واحد منها يعني الظهر لو الجمعة، واحد منهم يكفي. وكذا حصول شيء من ذني في الأشياء واحد منها، مثل سقوط القرص واحد ما يكفي في المثال الثاني هذا، وكذا حصول شيء واحد من الأشياء ما يكفي في ارتفاع ذات الحكم المعين، ما يكفي. فلمولانا إلى أن قال، هاي الصورة التاسعة الآن قاعد يذكر، إلى أن قال وأما إذا لم يكن كذلك، يعني شنو لم يكن كذلك؟ يعني ما تعلق الحكم، ما ورد النص على تعلق الحكم بالواقع وإن لم أعلمه. شنو؟ بعض الأمة قالت الظهر واجبة، بعض الأمة قالت الجمعة، إلى أن قال وأما إذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشيء الفلاني، فرد نص ورد أن قال الجمعة واجبة، نص الثاني ونص آخر على أن هذا الواجب شيء آخر، أن الواجب هو صلاة لا الظهر وإنما الجمعة. يو لا أنا تتمثل بعض الأمة كانت تقول الواجب الظهر، بعض الأمة نفس الشيء، أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شيء مثل صلاة الظهر، وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر مثل الجمعة. دونه يعني شنو دونه؟ غيره، دون يعني غير الأول. الأمة القسم الثاني من الأمة أجمعوا ماذا؟ على أن الواجب شنو شيء آخر دون ذات، يعني غير ذات. ولا قالوا الواجب الجمعة ولا قالوا الظهر. وظهر بالنص والإجماع في الصورتين، يعني وثبت بالنص والإجماع حتى ما ثبت المنكر، أن من ترك مضى يعاقب، لكن ما ثبت من النص والإجماع عن اثنين يجب الإتيان به. وظهر بالنص والإجماع في ذن الصورتين أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب، حتى ما ثبت المبدأ. إذن في مثل هذه الصورة شو نقول؟ فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما في تحقق الامتثال، تحقق الامتثال ما مشروط بعد وجوب الإتيان بهما معا، بل الظاهر الاكتفاء بواحد يكفي، واحد اكتفاء بواحد منهما يعني يصدر والجمعة. لا هل غاية وتلك الغاية صحيح. لكن هو كأنما قاعد يقول لم يتعلق التكليف بما بالواقع على إجماله. إذا متعلق التكليف بالواقع على إجماله فحينئذ على هذا الأساس لا بد ماذا؟ أن تحتاط وتأتي بكل الأمر حتى أحرز الإشام بذلك الواقع. أما إذا فرض على أن بعض الأمة قال الظهر واجب، بعض الأمة قال الجمعة، لما نضم هالإجماع إلى هالإجماع نتيجة شيء أن اثنينات ما يجوز تركي، لما أسألهم ذولة أقولهم يا أيها المجمعون اثنينات يجوز أتركه؟ لا لا لا لا لا واجب اثنينات ما يقولون لا، يعني اثنينات لا غلط، اثنينات ما يقول واجب إجماع، هذا ماكو إجماع، ماكو إذا مسنة الإجماع يقول بل الضأن أن توجه ماذا كلام الخنساري، هذا الذي أذكر نعمة توجيه لكلام، وإن كان وغلط واقعا أنا أقول لك على أنه ماذا غلط، لا توجيه لا، كيف نصحح كلام الخنساري بهذا البيان؟ نصح نقول بالتالي إذا أسأل الأمة أقولهم أنتم مجمعون على جواز تركين؟ يقول لا ما يجوز تركين اثنيناتهم. مجمعون على وجوب الإتيان بين اثنيناتهم؟ يقول لا مو لازم الإتيان بين اثنيناتهم، فإجماع ما صح على وجوب الإتيان بين، إذا وجه كلام ماذا؟ الخنساري، فبالتالي لا يجب الإتيان. فلذلك يقول فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما في تحقق الامتثال، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في امر او تباينا بالكلية، سواء اشتركا في امر مثل من صلاة الظهر والجمعة، اشتركا في امر، في امر شنو؟ اثنينات شنو؟ صلاة، اثنينات بهم قراءة، اثنينات بهم شنو ما ادري ركوع، اثنينات اشتركا في بعضين وشي ولا الأمور، أو تباينا بالكلية مثل واحد يقول الواجب عليك شنو عتق رقبة، أو واحد يقول عليك شنو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين، دمية تبقى في أمره أبدا، رقبة وين صوم شهرين وين، تباينا بالكلية. نقطة، وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معينة، يعني شنو كذا؟ يعني هذا شوف ايش قال العبارة، فحينئذ لن يظهر وجوب الإتيان بهما في تحقق الإتيان، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما، لكن هذا وين يرجع لي مثال، بل الظاهر هذا لا يجب الإتيان بهما معا بل الظاهر الاكتفاء بواحد، يرجع لي مثال، مثال الأول ما في الصلاة، أما مثال مال في الغاية اللي ببعض الأمة أجمعت ماذا على أن هذا واجب إلى هالغاية، بعض الأمة أجمعت لا هذا واجب إلى هالغاية، الآن قاعد يقوله. وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معينة، يعني شنو وكذا؟ يعني لا يجب الإتيان بهما بكلتا الغايتين، بل بتحقق كلتا الغايتين، بل يكفي تحقق ماذا؟ واحد. انتهى كلامه رفع مقامه وأنت خبير بما في هذه الكلمة. سيدي الشيخ يناقش، أول يناقش القمي يقول له إيه أيها القمي تفضل، أنت شنو شحشيت أميس حشايتك الأولية؟ قلت على أنه لا يجب الاحتياط بالإتيان بالظهر والجمعة. ليش؟ قلت لأنه إنما يجب الاحتياط إذا تعلق التكليف بالواقع، حينئذ يجب الاحتياط وإن لم أعلمه. احنا نقول لك بلي متعلق بالواقع وإن لم أعلمه، بلي مولانا متعلق. حضرت جنارب شنو شو تقول؟ تقول على أنه يلزم التكليف بالمجمل. أقول لك يواش شنو تكليف المجمل؟ مجمل ما في، هو النص الذي صدر، لابد الذي صدر، لو صلى الظهر لو صلى الجمعة، وقد وصل هذا النص إلى من؟ إلى عمار وسلمان و لو كان مجمل فشلون وصل إلهم؟ إذن هو في نفسه ليس بمجمل، إذا قلنا التكليف متعلق بالواقع، في نفسه لو قايل صلي الظهر لو قايل صلي الجمعة أي إجمال؟ وين موجود الإجمال؟ يعني إذا كان قايل صلي الظهر، الظهر ما تعرفه؟ إذا كان قايل صلي الجمعة، يعني الجمعة ما تعرفها أنت؟ إجمال ما موجود، بل التكليف واضح ومعلوم إلى الطبقة الأولى من الصحابة. إذن على هذا الأساس تكليف بالمجمل ما يحتاج، بل أنا لم أعلمه لماذا؟ لا لأجل إجماله، لأجل شنو؟ لأجل إخفاء الظالمين، لأجل إخفاء بلي للظلمين. ما كانوا موجودين، كانت النصوص تصل إلينا كما هي عليه، لكن بسبب اخفاء الظالمين حصل في اخفاء نصوص واشتباهات والى اخره، لذلك احنا ما نعرف الصادر هو الظهر او الجمعه. التكليف المجمل ليس التكليف بالمميز، فيكون شو نسوي اذا التكليف اذا كان مبين واقعا واحنا الان نجهله؟ شو نسوي؟ نرجع الى ما قرره الشارع في الوقائع مختفية المشتبهة. قرر الشارع وجوب الاحتياط ولا عدم وجوبه، هيكون نرجع. اذا ما اكو من الشارع فرد شيء، اتقد واحد يقول الشارع قرر لنا شنو وجوب الاحتياط بقوله اخوك دينا فاعتاط، لدينا قرر لنا ماذا؟ او اذا ابتليتم بمثل هذا ولم تعرفوا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا، أقرر إنه وجوب الاحتياط في الوقائع المختلفة. قد واحد يقول قرر إن البراءة، إذا ثبت احتياط يكون مختار، إذا ثبت براءة يكون براءة، وإذا لا الشارع ما قرر إن شيء، المن نرجع إلى حكم العقل. سماحة العقل شو يقول؟ عقلنا شو يقول؟ سماحة عقلنا يقول ما دام التكليف متعلق بالواقع والواقع مردد ماذا؟ بين الظهر وبين الجمعة، اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني، إذن احتاط. الخلاصة فلا أطيل، هاي إطالة صار تكليف بالمجمل، ما تقول لي وين صار؟ ما يكون تكليف بالمجمل. ولو جواب الثاني، ولو سلمنا أن هذا تكليف بالمجمل، حضرة جنابك الجليل لا يجوز التكليف بالمجمل مع تأخير البيان. إذا التكليف بالمجمل ما يجوز التكليف بالمجمل، وإذا كان بيانه متأخر عن وقت الحاجة إحنا شو نقول له؟ لا بأس بالتكليف بالمجمل مع تأخير البيان عن وقت الحاجة بشرط. هذا الشرط ماذا؟ يرفع استغرابه. إذا أمكن أن أحرز ذلك الواقع الذي كلفت به بواسطة الاحتيار لا بأس، مو قبيح يظل يصلي الصلاة الوسطى وما يبين لي وأخر البيان عن وقت الحاجة قبيح؟ لا. تبدأ تحصل الوسطى هي مرددة بيننا وبيننا. يوم ما أدرب مثلا من باب المثال أقوله، لو مثلا صلاة العصر، لو مثلا صلاة الظهر مثلا، اللي محفوظ السلام السنة يمكن ماذا؟ الاحتياط ماذا؟ يمكن فلا بأس بالتكليف بالمجمل إذا وتأخير بيان إذا أمكن الاحتياط، ليس بقبيح. إنما قبيح تكليف بالمجمل وتأخير البيان هنا إذا فرض الاحتياط لم يكن، حيث الشيء ترى جميل ولطيف لا بأس به. فلأسنا قرنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين، بالتالي أنه ماذا ما احنا قرنا ما ترسخ بين أن التكليف المجمل لا يجوز مع تأخير البيان، هذا لا بأس بوش الشاي تكليف وراجعة قرارك نفسك تشوفه لا بأس به. يكلفك بالمجمل وما يبين لك، لكن يمكنك ماذا انت ان تحتاط؟ لا هذا اشكال على الله عز وجل مو عليه. شو هي ليش ماذا اصل تكليف المجمل جائز يولا مع عدم تأخير البيان؟ جائز يولا، اذا جائز اذا ما تقبلته وحسب لهذا لمصلحة المراد واحد منه ما قعدت هذا شو شلون هذا قبيلا يكلف بالمجمل من دون تأخير البيان جائز يوم ده. انت ما تجاوز مفروح غير مكان. تكليف بالمجمل من دون تأخير بيان جائز يا لا، البيان يزيد قبل وقت الحاجة جائز يا لا، لا تروح غير مكان. ليش ليش يتعب نفسك يتعبني إلي يا أخوان؟ من أول قال لي ماذا؟ وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر، أما ما ذكره الفاضل القمي من حديث التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة يرد أولا وثانيا. أما أولا هذا شنو ربط مجمل هنا ماكو، فلا دخل له في المقام إذ لا إجمال في الخطاب أصلا. خطابه يوصل للظهر جاي يوصل للجمعة، وين الإجمال دي؟ وإنما طرأ الاشتباه في المكلف به، ما أعرف المكلف به ظهر لو جمعة من يابا من جهة تردد ذلك الخطاب المبين، هو مبين في نفسه ردد أنا عندي تكليف بالمجمل. شنو معنى تكليف بالمجمل؟ تكليف بالمجمل تكليف لا شوف شو يقولوا لا التكليف بالمجمل احنا حكينا دي اللي بيقولون لا يجوز. اما اذا كان التكليف بالمبين لكن انت اختفى عليك عندك خليفة المجرس فانش علي هذا الزمان اللي يسوى. لذلك يقول وانما طرأ الاشتباه المكلف به من جهة تردد ذلك الخطاب المبين بين امرين. حينئذ الشارع شنو شغل؟ مو لازم عليه يزيل هذا الاشتباه، وإزالة هذا التردد العارض من جهة أسباب اختفاء الأحكام غير واجبة على الحكيم تعالى، حتى نقول يقبح تأخيره حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة. الحاجة بعد ما قلت بلي أنت تقول أنا شو أسوي؟ بالتالي التكليف الذي صدر من الشارع تكليف مبين صح بالمبين، بس انا بالتالي اختفى علي انا خطيه همار انا خطيه انا الزمان باتفاق وقع براسي هالاشتباهات انا شو اسوي؟ فيقول ان ترجع الى ما قرره الشارع في الوقائع لذلك يقول بل يجب عند هذا الاختفاء الرجوع الى ما قرره الشارع كليه، يعني بصورة عامة قرر في الوقائع المختفية نرجع لإذا احتياط استفدنا من الأدلة نقول احتياط، إذا براءة نقول براءة، يعني إذا الشارع ما كان مقرر في الشيء رجعنا للأدلة وما استفدنا منها الشيء الشرعية، نرجع الحكم العقل. وإلا يعني إذا الشارع لم يقرر شيئا لم نستفد من الأدلة شيء معين من براءة واحتياط، فما يقتضيه العقل من البراءة أو الاحتياط. نشوف شو يقول العقل، ونحن صراحة عقلنا شو يقول؟ أو من البراءة والاحتياط، يعني أو واو بمعنى أو. ونحن ندعي أن العقل حاكم، عقلنا بمن يحكم؟ بعد علمنا بالوجوب، أنا وجوب جزما أكل ولا ضر ولا وجود معه، ونشوف في الواجب، وماكو دليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين، أحد الاحتمالين المعين خصوص الظهر أو خصوص الجمعة أو المخير، وعن عدهم أو المخير، ماكو دليل على الأخذ بأحد الاحتمالين والاكتفاء به، عطى التفسير علينا على أحد الاحتمالين، يعني ماكو دليل من الشارع على الأخذ بأحد الاحتمالين أو يكتفى بذلك الاحتمال بدل عن من؟ عن الواقع والاكتفاء به من الواقع. طيب يلا بوية عقلنا شي يقول من اول شو مثانا، ونحن ندعي ان العقل يبلي ان العقل حاكم بما حاكم، ما قال به بعد العلم بالوجوب والشكل و و و و و و و حاكم بما بوجوب الاحتياط حذرا من ترك الواجب الواقعي، حتى ماذا الواجب الواقعي لا يمتلك فيكون احساب ظهر جمعة بلي. وأين ذلك يا مولانا يا أيها الشيخ القمي، أين ذلك من مسألة التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت حسبتك بالمجمل ما في المبين هذا مولانا؟ هذا الجواب الأول. وثانيا أفرض بالمجمل، مع أن التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على صفحه إذا تمكن المكلف من الإطاعة ولو بالاحتياط. ايه الله، وبعد ايش قال القمي؟ فدح شاية بعد انه يعني، وبعد ايش قال القمي؟ بالله لا ننسى باخير كلامه، امس تتذكرون الذي قلنا تناقض؟ قال بلي اذا اجانا، تتذكرون يا ولا؟ اذا اجانا دليل، لو فرض اجانا دليل او قال انت مكلف بمن ذاك الامر الواقعي وان لم تعلم به، مو إلا تعلم به، إذا مشروط بالعلم فما يجب الاحتياط، لكن إذا الدليل ظهر منه أني مكلف بالواقع ولو لم أعلم به، قال القم هنا قال يجب الاحتياط. يقول للشيخ الأنصار احشايتين وياك عدي اثنين اثنين، الاحشاية للأولية هذه أنه انت قلت اذا الدليل قال التكليف بالواقع ما مشروط بالعلم شنو شنو حينئذ يجب الاحتياط، واذا مشروط لا يجب الاحتياط. شيء يتبين انه ماذا يتبين؟ مرة يمكن يصير مشروط ومرة الواقع ما مشروط بيما، التكليف بالواقع ما مشروط بيما بالعلم، يعني يمكن التكليف بالواقع وان لم يكن معلوما بأن كان مجملا مرددا. شلون في صدر كلامك قلت شنو؟ أنه ما يمكن التكليف بالواقع إذا لم أعلم به لأنه تكليف بالمجمل، هاي بالله مو مناقضة هذه؟ في صدر كلامك إيش قلت؟ أنه ما يمكن تكليف بالواقع على لأنه يلزم التكليف إذا لم أعلم به، يلزم التكليف بالمجمل ويقبح التكليف بالمجمل مع تأخير البيان. وكل شيء ناقشنا إحنا مع قطع النظر عن هاي المناقشة، نجي نقول أنت في أخير كلامك إيش قلت؟ قلت نعم لو جاءنا نص أو إجماع دل على أننا مكلفون بالواقع وإن لم وفرض تكملتها أن ذلك الدليل دل مكلفين عن الواقع وإن لم نعلم به، هذا كلامك شي دول أنه قد يكون التكليف بالواقع مشروط بالعلم قد لا يكون، يمكن مشروط يمكن ما مشروط، فإذا يمكن مشروط يمكن ما مشروط شلون جلس في صدر كلامك لا يمكن التكليف بالواقع إذا لم أعلم به لأنه يلزم تكليف بالمجمل؟ هذا مناقض علما. هذا الكلام الأول. لذلك يقول قدس سره، وأما ما ذكره تبعا للمحقق المذكور، ذكر من تسليم وجوب الاحتياط. شو وقت سلم وجوب الاحتياط في أخير كلامه؟ شو وقت إذا قام الدليل على وجوب شيء معين في الواقع غير مشروط بالعلم به، يعني بذلك الشيء المعين، ففيه يرد عليه أولا وثانيا أنه هذا الحكاية الأولية، إذا كان التكليف بالشيء قابل لأن يقع ذلك الشيء الواقعي، يمكن أن يقع مشروط بالعلم، يكلفنا الله بالواقع مشروط بالعلم، ولأن يقع غير مشروط بالعلم منجزا، يعني غير مشروط بالعلم بالشيء، كان ذلك اعترافا، يعني تقعد تعترف بما بعدم قبح التكليف بالشيء المعين المجهول، يعني وش بعد بالطالب. فلا يكون العلم شرطا عقليا، بالتالي هيك يعني العقل لا يقول بأنه شرط التكليف بالواقع أن أعلم بما بالواقع، وهذا يناقض ماذا كلامك الأولي. وأما اشتراط هذه الحكاية ماذا الثانية، الحكاية الأولية النتيجة صار أنه إذن ما نقدر نقول العلم شرط ماذا عقلي علما للتكليف بالواقع، أنت اعترفت ظنا أن التكليف بالواقع قد يقع مشروط بالعلم قد يقع غير مشروط، يعني معناه العلم غير ليس شرطا عقليا. بس هذه حكاية ثانية، وهي أن هل يمكن أن نقول العلم شرط شرعي في التكليف الواقعي؟ شرط عقلي قلنا باطل، العقل لا يقول، العقل شرط عقلي يعني شنو؟ يعني العقل يقول، قلنا العقل لا يقول بأن التكليف بالواقع مشروط بمن بالعلم، يمكن مشروط بالعلم يمكن غير مشروط، ما لازم ليس من المحسن أن يكون مشروطا بالعلم. لكن سؤالنا عن الاشتراط الشرعي، هل يمكن أن نقول بأن العلم شرط شرعي من قبل الشارع في الواقع في التكليف الواقعي ولا؟ يقول الشيخ الأنصاري، خب احنا هذا قرينا وين أقولين وين قرينا ما أدري بأصول المظفر غير مكان، أنه مستحيل أخذ العلم شرعا، أخذ العلم شرعا شرط وين قرينا مستحيل في الواقع في التكليف الواقع، يعني يلزم الدور، فما يمكن ماذا أن الواقع مشروط به من التكليف الواقع مشروط بالعلم، مستحيل لأنه يلزم دور. ليش يلزم دور؟ أمس أولا تبينناها ما طبعا قلنا لأنه إذا كان ثبوت التكليف موقوف علينا على العلم به، والمفروض العلم بالتكليف موقوف علينا على ثبوت التكليف، إذا ثبوت التكليف صار موقوف علينا على ثبوت، فما يمكن أن يكون شرط شرط، بل التكاليف إذن التكاليف الواقعية دائما شو تصير لازم على ضوء هذا البيان الذي بينته، إذا ما يمكن مشروطة دائما تصير ماذا مطلقة غير مقيدة بمن بالعلم، تعم العالم والتكاليف الواقعية. لكن في مرحلة الظاهر بما أن المكلف ما يعلم أكو تكليف واقعي بل يشك، وظيفة الظاهرية شنو؟ ما أدري في الواقع أكو تكليف أو لا، إذا أكو يكون أم تكليف وإن كنت جاهلا، إذا ما أكو لكن أنا ما أدري أكو أو ما أكو، وظيفة الظاهرية شنو؟ يمكن في مرحلة الظاهر الشارع ماذا يقول لي كل تكليف شككت فيه يجب عليك ماذا الاحتياط، كما الإخبارية قالوا هذا الشيء وين في الشبهات التحريمية. ويمكن الشارع عن شيء يقول لي في مرحلة الظاهر كل تكليف شككت به أو فيه فهو مرتفع عنك، لكن أقول هو مرتفع عنك، يعني شنو هو مرتفع عنك؟ يعني المنعف المرتفع يعني المخالفة القطعية تجوز؟ يقول لا، مرتفع عنك بمعنى الموافقة القطعية ليست واجبة، يعني ما لازم تجيب كلا الطرفين هم ظهر هم جمعة، اكفيك واحد. فاحتمالين ماذا موجود؟ فالخلاصة انه تبين، قاعد اكرر من اول، العلم يمكن ان يصير شرط شرعي، شرط عقلي، لكن يعني العقل لا اقول بان التكاليف الواقعية مشروطة بالعلم، كما هو الطمي اعترف من حيث ماذا لا يدري او يدري اعترف بذلك. واما هل يمكن شرط شرعي ولا إن لا يمكن ان يكون شرط شرعا، يعني الشارع يجعل ثبوت الحكم مقيد بالعلم يلزم الدور، فالتكاليف الواقعية مطلق، بل التكليف في مرحلة الظاهر مو في مرحلة الواقع، في مرحلة الواقع مطلق، في مرحلة الظاهر يمكن الشارع شيل يجعل يو وجوب الاحتياط اذا شكيت في التكليف الواقعي، يو يفعل ماذا البراءة، لا يرفع التكليف، لكن يجعل البراءة او يرفع التكليف باي معنى، يعني يرفع التكليف رأسين تحت مخالفة قطعية تجوز، يو يرفع بمعنى ماذا موافقة قطعية ملازمة، احتمالان انت بعدين اعين يا احتمال اطبق هذا المقدار بعدين اعين. يقول بلي و أما اشتراط التكليف بالعلم شرعا، يعني بعد ما قلنا العلم ليس شرطا عقليا، نجي نقول هل يمكن أن يكون شرط شرعي؟ هاي أنا اللي بيجعل تحشاية ثانية، أنت لعلك تقول شيخنا هاي متممة للإحشاية العولية، مو أنه فرد رد جديد. إيه أقول لك مو بعيد، صدق مثل ما تقول، إيه هتش تشوف مناسب أنا ما وياك. وأما اشتراط التكليف به يعني بالعلم شرعا، الأول ما على الفرق اللي يفرقها، قال ولو إيش أنا أعرف كلها ولو إيه الأول اللي صار الفرق النهاية إيه، إحنا بدنا نشوف أن الصحيح العقل يعني كل فرق عقليا ولا إيه، إحنا نشوف الله. يعني بعبارة أخرى تردون تقولون هيك أن القمي ما قال يجوز لو فرض محتمل، بعضهم ما شفت كذا قال على أن الشيء، بس هذا يصير مناقشة ماذا يعني على الحكاية الأولية اللي قلناها، صحيح يمكن هاي أن يقال إذا كان هذا مقصود القمي، يعني يقول لو فرض وإن كان هذا فرض ماذا باطل، فهي مناقشة الشيخ الأنصاري ما تجي صح. وأما اشتراط التكليف به يعني بالعلم شرعا، يعني بأن العلم يصير شرط شرعي، فهو غير معقول بالنسبة إلى الخطاب الواقعي. ليش غير معقول؟ يعني التكليف الواقع، خطاب الواقع عن التكليف الواقع، ليش؟ فإن الخطاب الواقعي في يوم الجمعة سواء فرض قوله صلي الظهر أم فرض صلي الجمعة، لا يعقل أن يشترط بالعلم بهذا الحكم بالوجوب يعني تفصيلا، يعني مشروط بالعلم التفصيلي ما يمكن، يلزم الدور قلنا، فما قلنا نعم في مرحلة الظاهر لأنه يمكن للشارع بعد اختفاء الأحكام يقول لي إذا شكيت يجب عليك الاحتياط، ويقول لي لا براءة، نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق اللي هو مطلق واقعا، مطلق واقعا يعني شنو؟ غير مقيد بالعلم واقعا، يصح أن يرد خطاب مطلق في مرحلة الظاهر، يرد خطاب مطلق، شو يعني خطاب مطلق؟ يعني شنو؟ يقول كل من شك في تكليف سواء علم به أو لم يعلم إيه شنو؟ خيار، بقوله اعمل بذلك الخطاب الواقعي المردد، المجهول عندك اعمل بالذي ما تدري ظهري أو جمعة ولو كان عندك مجهولا، وأتي بما فيه ولو كان غير معلوم، فقدر حينئذ هم أصلي ظهرا هم أصلي جمعا، فالخطاب ظاهر صار مطلق يعني ما مقيد، وإن لم تعلم يكون الجبس كله، كما يصح لا في مرحلة ظاهر الشرط أن يرد خطاب مشروط. شنو مشروط؟ هيك يقول وأنه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة، ما يجب عليك، وبعبارة أخرى عطى تفسير راح يجيب، وأن وجوب امتثال ذاك التكليف الواقع ليك يوم الجمعة مشروط بمن؟ بعلمك به تفصيلا. ومرجع الأول يعني إذا الخطاب إجا مطلق قال لي اعمل بما فيه وإن كنت جاهلا، نتيجة تصير احتياط يعني، ومرجع الأول يعني الخطاب الأول المطلق علما إلى الأمر بالاحتياط، الخطاب الأول يعني شنو قضيه؟ لا يعني إذا الخطاب الظاهري الذي إجاني بعد الاختفاء إيش قال لي؟ يعني هذا الذي أشار له بقوله ماذا؟ نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق يصح أن يرد خطاب مطلق ظاهري كقول اعمل بذا هذا من الأول هذا لا تشتبه يا أخي إلى الأمر بالاحتياط يعني النتيجة هذه أمر بالاحتياط ومرجع الثاني إلى البراء لكن براء عمن عن الكل عن السنية عن ظهر عن جمعة يعني لا أصلي هذا لا ذات يو لا مرجع الثاني إلى البراء مو عن الكل لا إلى البراء عن من عن وجوب المواقف القطعية يعني ما لازم الإسلام بالسنية احتمالين أصل ومرجع الثاني إلى البراءة عن الكل إلى البراءة يعني شنو عن الجمعة وعن الظهر إن أفاد فاعل أفاد ياهو الخطاب هذا المطلق الظاهري الظاهري لا تشتبه نفي وجوب الواقع رأساً يعني يريد ينفي من قاعة من أساسه المستلزم لجواز المخالفة القطعية وإلى يعني ومرجع الثاني إلى العفو صار اشتباه عدوي لا بعدني بعدني إن أفاد النفي وجود الواقع رأساً المستلزم لجواز المخالفة القطعية وإلى نفي التفصيل وإلى نفي ما علم إجمالاً ذات الذي علمت إجمالاً بوجوده يريد الشارع ماذا ينفي هذا مسمى من ذلك يعني ومرجع الثاني إلى البراء عن الكل إن أفاد إيش أفاد نفي وجوب الواقع يريد يجيب عطف تفسير لقوله نفي وجوب الواقع إن أفاد نفي وجوب الواقع رأسا يعني إن أفاد نفي ما علم إجمالا هنا مكتوب لوجوبه مناسب يكون شيء يصير بوجوبه مو أحسن ولا علي كما في بعض النسخ مش موجود بوجوبه بالباء بدل اللام وهو الصحيح وإن أفاد نفي وجوب القطع بإتيان وإذا كان الخطاب المطلق الثاني مقصود على أنه يريد هذا مو ينفي الواقع من أساس يريد يقول لماذا عن موافقة قطعية ملازمة فأقصى ما يفوت ماذا أن الاثنين ملازم الإتيان به لكن واحد لازم وإن أفاد نفي وجوب القطع بإتيانه وكفاية إتيان بعض ما يحتمله ذلك التكليف الواقعي يحتمل ماذا الظهر يحتمل الجمعة فهو يريد ينتين الخطأ يقول مو لازم تقطع بأنك أتيت بالواجب الواقعي يكفيك أن تأتي ببعض محتملات الواجب الواقعي إذا كان هيك المقصود فمرجعه إلى جعل البدلي للواقع يعني جعل واحد من عدهم بدل عن من عن الواجب الواقع فواحد أتركه والثاني يصير بدل عن الواجب الواقع فمرجعه إلى جعل البدل للواقع والبراءة بالتالي أتصفيه عن إتيان الواقع على ما هو عليه يعني بالتالي ما لازم تجيب الواقع على ما هو عليه فالخلاصة إذن شنو صار خلاصة لحد الآن أنه ما يمكن التكليف الواقعي شنو يكون مقيد بل قلنا يمكن بعد اختفاء التكليف الواقعي يرد خطاب يا يقول لي شيخنا يجب عليك الاتيان بالواقع وإن كنت جاهلا مرجع قلت هذا الخطاب إلنا إلى الاحتياط لو أنا أريد تركز على هذا لأن كلامنا الجديد مربوط بهذا أو يأتي خطاب يقول لا ما لازم الاتيان بالواقع إذا كنت جاهل بي يعني شنو ما لازم يعني رأسا يرتفع الواقع هذا احتمال الأول يا لا المقصود شنو موافقة قطعية ما لازمة يعني يكفيك الإتيان بالواحد يا واحد من ذن الصحيح من ذن الأخيرين يقول الأول الاحتمال الأول يعني يكون هو المقصود يعني نقول المقصود من قوله ما يجب عليك الواقع يعني أصل الواقع يعني لا تجب ظهر لا تجب جمع هذا لا يمكن الالتزام به ليه لأن إذا لا ظهر لا جمعة يعني شنو هذا منافي المن يا خطاب الواقع الذي أنا أدري جزما أعلم أعلم إجماع واحد منهم موجود فهذا ما يمكن أن يكون مراد لأن منافي للعلم إجمالي فإذا هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون هو المقصود الاحتمال الثاني وهو أن يكون المقصود ماذا أنه لا يعني المقصود أتي ولو بأحدهما هذا الاحتمال لا بأس به لكن يكون الثبت دليل عليه. لم يأتنا دليل يقول يكفيك الإتيان بأحد الفردين عند الجهل بما بالواجبات الواقع. ما عندنا ذلك دليل. جيب طرد دليل ماكو عندنا. فإذا ما عندنا دليل على الاحتمال الثاني والاحتمال الأول ماذا باطل في نفسه، إذن يتعين ماذا؟ يتعين ماذا؟ الاحتياط حينئذ. فبالتالي انتهينا ماذا إلى الاحتياط. أطبق هذا مستقل ذاته بل بالتالي عن النتيجة ماذا؟ العقل يقول بالاحتياط بعد خلاكم بالبدلية. إذا الشارع جعل ماذا؟ قال جيب واحد واترك واحد، العقل يقول لابد هذا جعل الشارع بدل. أما ابتداء عنه ولا لا يحكم قبل ابتداء عنه يقول اثنين لكن يكون الجيبين. لذلك يقول لكن دليل البراءة نقول المراد منه الأول. دليل البراءة يعني شنو قصد دليل البراءة؟ يعني الخطاب خطاب المشروط، خطاب الظاهر المشروط الثاني. خطاب المشروط الثاني شنو هو؟ الشان الأول شان مطلق، الثاني شان الخطاب ماذا ظاهر مشروط بما كان يقول على أنه إن لم تعلم بالواقع لا يجب الإتيان به. هذا مرجع، هذا دليل البراءة نسميه. هذا دليل البراءة الذي هو خطاب الظاهر الثاني الذي أشرنا إليه بقوله كما يصح أن يرد خطاب مشروط وأنه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة. هذا سمى دليل البراءة على الوجه الأول ينافي العلم إجمالي. الآن على الوجه الأول شنو قصده؟ يعني نقول نرجعه إلى نفي أنه لا ظهر لا جمعة. ينافي العلم الإجمالي الذي العلم الإجمالي معتبر بنفس أدلة البراءة. هي نفس أدلة البراءة تعتبر العلم الإجمالي. شو تقول أدلة البراءة؟ تقول كل شيء لك حلال حتى أعرف. يعني إذا عرفت بعد براءة ما أكون. يعني العلم الإجمالي معتبر، العلم معتبر ينافي العلم الإجمالي المعتبر بنفس أدلة البراءة. المغيات أدلة البراءة بالعلم، فإذا مغيات بالعلم جعلة الغاية في أدلة البراءة العلم إلى كل شيء تعالى حتى تعلم. يعني معناه إذا حصل علم هذا العلم الإجمالي معتبر ما يمكن تجي براءة. وعلى الوجه الثاني يعني نقول المقصود من دليل البراءة لا نفي وجود الموافقة القطعية، يعني ما لازم الإتيان به اثنيناته واحد يكفي غيره موجود. دليل يدل هيك دلالة معقول لكن ما عندنا. فيلزم من هذين الأمرين يا أمرين أعني وجوب مراعاة العلم إجمالي. قلنا ما نقدر نقول يجوز ترك كل الصلاة منافي باعتبار علم الإجمالي. وعدم وجود دليل على الاحتمال الثاني وهو أنه يكفيك الإتيان بواحد على قيام أحد المحتملين مقام المعلوم إجمالا، لازم بالنسبة لأن العقل بعد شراح يحكم بالاحتياط. أن يحكم العقل بوجوب الاحتياط إذ لا ثالث لدينك الأمرين. يقول دينك الأمرين ماكو لازم ثالث يلزمهما. أقول ثالث ليش؟ أقول ثالث لأن هن اثنين فما يلزمهما شيء صغير. ثالث لا يوجد لازم ثالث معقول صحيح وجيه غير شنو؟ أن يحكم العقل بوجوب الاحتياط. إذ لا ثالث يعني إذ لا ثالث إذ لا لازم ثالث معقول صحيح وجيه لدينك الأمر يعني غير حكم العقل بوجوب الاحتياط. إذن فلا حاجة بعد هم ماكو حاجة علما إلى أن يجينا أمر من الشارع بينا بالاحتياط مو لازم. وبل فلا حاجة إلى أمر بالتالي العقل حكم أثبتنا بهذا الكلام عقل حكم فلا حاجة إلى أمر الشارع بالاحتياط. وحتى التفسير راح يجيك وجوب الإتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به يعني بالواقع لا ما لازم. هذا حتى التفسير ووجوب الإتيان بالواقع غير مشروط علم حتى التفسير على الاحتياط يعني فلا حاجة إلى أمر الشارع بالاحتياط وإلى أمر بينا وإلى وجوب ماذا؟ وجوب عطف على أمر الشارع بالاحتياط يعني فلا حاجة إلى وجوب الإتيان. يجينا من قبل الشارع دليل يقول واجب الإتيان بالواقع وأن الواقع غير مشروط علم التفصيل لا لا لا لا لا مضاف العقل. بالتالي بهذا البيان أثبتنا أنه يقول لازم الاحتياط مضاف. إذا تريد هم دليل على وجوب الاحتياط فالظهر والجمعة أكو دليل مضافا إلى ورود الأوامر الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد مثل من أخوك دين الصحتات مثل إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط مثل. وأما ما ذكره غد إن شاء الله. ثالث لا يوجد لازم ثالث معقول صحيح وجيه غير شنو؟ أن يحكم العقل بوجوب الاحتياط. طيب لا ثالثة، يعني إذ لا ثالثة، إذ لا لازمة ثالثة، معقول صحيح وجيه لبينك الأمر، يعني غير حكم العقل بوجوب الاحتياط، إذن فلا حاجة بعد هم ماكو حاجة إلى أن يجينا أمر من الشارع بينا بالاحتياط ملازم، وبالتالي فلا حاجة إلى أمر، بالتالي العقل حكم، أثبتنا بهذا البيان عقل حكم، فلا حاجة إلى أمر الشارع بالاحتياط. وعط التفسير راح يجي وجوب الإتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به، يعني بالواقع لا ما لازم، هذا عط التفسير، ووجوب الإتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي، عط التفسير على الاحتياط، يعني فلا حاجة إلى أمر الشارع بالاحتياط وإلى أمر بينا وإلى وجوب ماذا؟ وجوب عطف على أمر الشارع بالاحتياط، يعني فلا حاجة إلى وجوب الإتيان، يجينا من قبل الشارع دليل يقول واجب الإتيان بالواقع وأن الواقع غير مشروط عند التفصيل، لا لا لا لا لا مضاف العقل بالتالي بهذا البيان أثبتنا أنه يقول لازم الاحتياط، مضاف إذا تريد هم دليل على وجوب الاحتياط فالظهر والجمعة أكو دليل مضافا إلى ورود الأوامر الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد، مثل من أخوك دين فاحتاط، مثل إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط، مثل مثل مثل. وأما ماذا تره غد إن شاء الله.